بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: فإن اقتضى الخطاب أي طلب كلام الله النفسي الفعل. يبقى هو فسر اقتضى بإيه؟ بطلب، لأن الاقتضاء بمعنى الطلب، فاقتضى يعني طلب، والطالب هو كلام الله النفسي، والطالب هو كلام الله الإيه النفسي. فإن اقتضى الخطاب أي طلب كلام الله النفسي، طلب الفعل من المكلف لشيء اقتضاء الفعل لشيء، الفعل لإيه لشيء، طلب الفعل لشيء اقتضاء جازما. وفسر الاقتضاء الجازم بأن لم يجوز تركه، أو بأن لم يجوز تركه، يعني إن لم يجوز الخطاب، أو لم يجوز يعني لبناء الفعل أو لبناء المفعول. لو بنيناه للفاعل يعني بأن لم يجوز الخطاب تركه، ماشي. يبقى هذا الفعل، هذا الشيء مطلوب الفعل وغير جائز الايه الترك. يبقى الطلب ايه اقتضى الخطاب الفعل طلبا جازما، او طلب الفعل طلبا جازما. قال: فان اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فايجاب، اي فهذا الخطاب يسمى ايجابا، او اقتضاء غير جازم. يعني اقتضى الخطاب يعني طلب الكلام النفسي الفعل اقتضاء غير ايه، اقتضاء غير جازم، بان جوز تركه، يعني جوز الخطاب تركه، او بان جوز تركه بالبناء للمفعول. فندب، وهذا مفهوم، هذا مفهوم، ماشي. او اقتضى الترك لشيء اقتضاء جازما بأن لم يجوز فعله فتحريم، أو اقتضاء غير جازم بنهي مخصوص، ماشي، فكرها. لابد أن تلاحظ شيء، أننا نعرف ماذا؟ نعرف أقسام الحكم الشرعي. وعندما نعرف أقسام الحكم الشرعي عادة نعبر بالإيه؟ بالمصدر. فنأتي نقول مثلا التحريم، لا نقول المحرم، نقول الايه التحريم، او نقول الايجاب لا نقول الواجب، نقول الندب لا نقول المندوب، لانه سياتي بعد ذلك ونبين ان الخطاب الشرعي له متعلق. متعلق الخطاب الشرعي هو فعل العبد، متعلق الخطاب الشرعي هو فعل الايه العبد. فنقول متعلق الايجاب الواجب، يبقى الايجاب هو الخطاب، وفعلي أنا الذي تعلق به الخطاب الذي هو الإجاب يقال له إيه؟ واجب. يبقى من هنا نقول: فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب. يبقى هذا نوع من أنواع الحكم الشرعي، اللي هو الإجاب، اللي هو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما. متعلق هذا الإجاب هو الإيه؟ الواجب. نقول في تعريفه: هو الفعل أو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، اللي هو الشيء الذي طلب الشارع فعله طلبا جازما. يبقى لابد أن تفرق بين الإيجاب والإيه والواجب. طيب ربما يحسن في هذا المقام أنه نفرق بين الإيجاب والوجوب، الإيجاب والإيه والوجوب. يعني يقولون هما الإيجاب والوجوب واحد بالذات شيئان بالاعتبار. يعني ما معنى هذا الكلام؟ قال لي الإيجاب هو الوجوب، الإيجاب هو الوجوب، لكن ما يقال عنه إيجاب أو ما يقال عنه وجوب، إذا نظرنا إلى جهة صدوره عن الله عز وجل فنخصه بلفظ الإيه؟ الإيجاب. إذا نظرنا إلى جهة تعلقه بفعل العبد يسمى وجوب. طب يبقى عندي الإيجاب والوجوب كلاهما اسم يتعلق بالخطاب، كلاهما اسم يتعلق بالإيه؟ بالخطاب. الخطاب من جهة صدوره يسمى إيجابا، من جهة تعلقه بفعل العبد يسمى وجوبا. طب أما الواجب فهو ليس خطاب، وإنما هو فعل تعلق به الإيجاب فسمي إيه؟ واجبا. يبقى لابد أن تستحضر هذه الثلاثة، الإيجاب والوجوب، هذان من الخطاب بس بجهتي الصدور والتعلق، والواجب هو فعل العبد الذي تعلق به الايه الاجابه. فنقول في تعريف الواجب هو ما طلب الشارع اي الشيء الذي طلب الشارع فعله طلبا جازما. طيب وعلى هذا يكون القياس. طب وان اقتضى الخطاب اي طلب الفعل طلبا غير جازم فهذا يسمى ايه؟ يسمى ندبا. ومتعلقه يقال له ايه؟ مندوب اللي هو فعل العبد. يبقى الندب الذي هو حكم الله اذا تعلق بفعل العبد يقال لفعل العبد انه ايه؟ مندوب. ماشي. وعلى هذا ايضا ياتي القياس. فان اقتضى الخطاب الترك اقتضاء جازما فتحريم. أي بقى هذا الخطاب يسمى إيه؟ تحريم. طيب متعلق التحريم محرم. ماشي. محرم أو إيه أو حرام. المحرم هو الفعل. ماشي. طيب جاء اللقام عند الحديث على الإيه على الكراهة والتفريق بينه وبين الخلاف الأول. فقال الشيخ رحمه الله طيب أو غير أو اقتضاء غير جازم يعني اقتضى الخطاب الترك اقتضاء غير جازم بنهي مخصوص بالشيء كالنهي في حديث الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي حديث ابن ماجه وغيره في أعطان الإبل فإنها خلقت من ال إيه؟ ماشي. لا أنا لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الإيه؟ من الشياطين. فكراهة. أولا نحن بحاجة إلى أن نفهم النهي المخصوص. قال لي يعني مثلا خصوص الجلوس في المسجد بدون صلاة خص بالنهي بالإيه بالنهي وذلك النهي في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. يبقى هنا فلا يجلس هذا النهي تعلق بخصوص الجلوس دون صلاة. مفهوم هذا؟ طيب لا تصلوا في أعطان الإبل يبقى هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلق بإيه؟ بخصوص الصلاة في أعطان الإيه؟ الإبل. إن هذا يقال له نهي إيه؟ يقال له نهي مخصوص لأنه تعلق بخصوص شيء. يبقى النهي المخصوص هو النهي الذي تعلق بخصوص شيء كخصوص الجلوس دون صلاة جلوس في المسجد دون صلاة وكخصوص الصلاة في أعطان الإيه؟ الإبل. ده يقال له نهي إيه؟ يقال له نهي مخصوص. قال طيب إذا اقتضى الخطاب الترك اقتضاء غير جازم بنهي مخصوص. قال لي فكراهة أي فالخطاب المدلول عليه بالمخصوص بالنهي المخصوص يسمى إيه؟ يسمى كراهة. ولا يخرج عن المخصوص دليل المكروه إجماعا أو قياسا لأنه في الحقيقة مستند الإجماع أو دليل المقيس عليه وذلك من المخصوص. طيب قال لي والله عندما قال بنهي المخصوص انصرف الذهن إلى أن النهي المخصوص هو ما كان من كلام الله عز وجل أو ما كان من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا دل الإجماع على كراهة هذا الشيء أو دل القياس على كراهة هذا الإيه الشيء وثبتت الكراهة فيه بدليل الإجماع فماذا نقول؟ فشيخ قال أن هذا لا يخرج عن حد الكراهة يعني لا يخرج عن إيه؟ يعني ممكن يقال أن هذا الحد الكراهة حد غير جامع. ليه غير جامع؟ قال لي لأنه لا يشمل ما ثبتت كراهته بالإجماع. أنت تقول في الكراهة الخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء غير جازم بنهي مخصوص. فإذا حملت النهي المخصوص على الكلام اللي هو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى ما ثبتت كراهته بالإجماع ليس من قبيل الكراهة وما ثبتت كراهته بالقياس ليس من قبيل الكراهة لعدم وجود نهي مخصوص اللي هو قول الله وقول إيه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ أجاب عن هذا الاعتراض المقدر بقوله: ولا يخرج عن المخصوص دليل المكروه إجماعا، لأننا نقول أن الإجماع إذا دل على كراهة هذا الشيء فهذا الإجماع يشتمل على مستند، هذا المستند هو النهي، هو قول الرسول اللي هو النهي المخصوص بنهي إيه مخصوص. يبقى الإجماع الذي دل على الكراهة مستنده هو النهي المخصوص، كويس؟ طيب، وإذا ثبتت كراهة هذا الشيء بالقياس يبقى هذا القياس يشتمل على دليل المقيس عليه، القياس المقيس عليه اللي هو الأصل، ثبت حكمه بنص أو إيه أو إجماع. هذا الدليل الذي دل على حكم المقيس عليه اللي هو الأصل هيكون نص أو إجماع، هو أيضا نهي مخصوص. يبقى لا يخرج عن النهي المخصوص دليل المكروه إجماعا، لأن الإجماع يشتمل على مستند الإجماع، ومستند الإجماع هو النهي المخصوص. ولا يخرج عن المخصوص دليل المكروه قياسا، لأن القياس يشتمل على دليل المقيس عليه اللي هو دليل الأصل اللي هو أيضا النهي الإيه المخصوص. ماشي؟ يبقى هو لم قالك بنهي مخصوص، أنت قلت النهي المخصوص قول الله وقول رسول صلى الله عليه وسلم. طب هذا ثبتت كراهته بالإجماع، ثبتت كراهته بالقياس، أين النهي المخصوص؟ إذن هو مكروه، هذا من قبيل الكراهة ولا يكون داخلا في الإيه في الحد، يبقى الحد غير جامع. فقال لك لا، الإجماع يشتمل على مستند الإجماع، ومستند الإجماع هو النهي المخصوص، والقياس يشتمل على الدليل الذي دل على حكم الأصل أو على حكم المقيس عليه. الدليل الذي دل على المقيس عليه أو حكم المقيس عليه أو حكم الأصل هو مستند، هو النص اللي هو النهي المخصوص. ماشي؟ ويبقى قوله ولا يخرج، ده إيه؟ ده إجابة عن سؤال مقدر. ماشي؟ وأنا أريد أن تفهم شيء، لما تجد الكلام يأخذ هذه الصياغة لابد تعلم أنه إجابة عن إيه؟ عن شيء، يعني هو الكلام غير متصل بما قبله، يعني في نقلة في الكلام، لابد أن أنت تدرك أن في هذه النقلة في سؤال أو اعتراض إيه؟ مقدر. طيب، أو بغير مخصوص، يعني اقتضى الخطاب الترك لشيء اقتضاء غير جازم بنهي غير إيه؟ غير مخصوص بالشيء، وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها، فإن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه. مثلا جاء الأمر بصلاة الضحى، جاء الأمر بإيه؟ بصلاة الضحى. طيب، صلاة الضحى مأمور بها، مأمور بها أمر إيجاب ولا أمر ندب؟ أمر ندب. طيب، إحنا عندنا قاعدة عامة أن الأمر بالشيء نهي عن إيه؟ عن ضده. يبقى إذا أمر الشارع بهذا الشيء أمر إيجاب فضده محرم، منهي عنه على وجه التحريم. طيب، هذا الشيء أمر الشارع به على سبيل الندب، يعني طلبه طلبا غير جازم، قال يبقى فضده منهي عنه على سبيل الكراهة. ماشي؟ أو أدق، على سبيل خلاف الأولى، على سبيل خلاف الإيه الأولى. يبقى دلوقتي صلاة الضحى مأمور بها، يبقى ترك صلاة الضحى منهي عنه. ماشي؟ يبقى النبي لما قال صلوا الضحى يبقى ترك الضحى منهي ايه؟ منهي عنه. منهي عنه بنهي جازم؟ لا، بنهي غير ايه؟ جازم. طيب، هل ورد نهي مخصوص يتعلق بخصوص ترك صلاة الضحى؟ لم يرد، هو لم يقل لا تترك صلاة الضحى، لكن انت اخذت ذلك بقاعدة عامة ان الامر بالشيء نهي عن ايه؟ عن ضده. اذا خصوص ترك صلاة الضحى لم يرد فيه نص، لم يرد فيه إيه نص، وإنما أثبتت أنت فيه النهي بقاعدة عامة، وهي أن الأمر بالشيء نهي عن إيه عن ضده. طب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الوتر، فقط. كويس. يبقى ترك الوتر ثبت فيه نص يتعلق بخصوص ترك الوتر؟ لم يرد فيه نص. فأنت تقول الآن صلوا الوتر، الوتر مندوب، فتركه منهي عنه، منهي عنه بغير سبيل الجزم، يعني مطلوب الترك ماشي طلبا غير ايه جازم. طيب هل ثبت هذا الطلب للترك بدليل يخص ترك الوتر؟ لم يثبت، وانما ثبت بقاعدة عامة، وهي ان الامر بالشيء نهي عن ايه عن ضده، فيقال فيه في هذه الحالة خلاف الاولى. يبقى النبي لما قال لا تصلوا في اعطان الابل، يبقى عدم الصلاة هنا تعلق به نهي مخصوص، لكن ترك الضحى لم يتعلق به نهي مخصوص، وإنما ثبت فيه النهي بقاعدة عامة، وهي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. مفهوم هذا الكلام؟ لأن احتجت أنا للفظ الكراهة عشان احتاج لفظ الكراهة حتى يكون علم على الخطاب الذي اقتضى الترك طلبا، طلب الترك طلبا غير جازم، وورد فيه نهي مخصوص. ماشي. انا اريد الان ان افرق بين ايه، بين ما ورد فيه نهي مخصوص وما لم يرد فيه نهي ايه مخصوص. فاصطلحت على ان ما ورد فيه نهي مخصوص يسمى كراهة، وما لم يرد فيه نهي مخصوص بل ثبت بقاعدة عامة وهي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، اصطلحت على هذا بأن يسمى خلاف الآية الأولى. طيب الشيخ قال إيه؟ أو بغير مخصوص. يعني إيه أو بغير مخصوص؟ يعني اقتضى الخطاب الترك للشيء اقتضاء غير جازم بنهي غير مخصوص بالشيء. طب كيف يكون غير مخصوص؟ وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها، فإن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه. مفهوم هذا؟ طيب قال فخلاف الأولى، أي فالخطاب المدلول عليه بغير المخصوص يسمى خلاف الأولى، كما يسمى متعلقه بذلك، أي بخلاف الأولى. طيب احنا قلنا الإجاب حكم، ما هو متعلقه؟ الواجب. التحريم حكم، ما هو متعلقه؟ المحرم. الندب حكم متعلقه المندوب. الكراهة حكم متعلقه المكروه. طيب الإباحة ستأتي، هي حكم شرعي متعلقه أيضا المباح. الأمر يختلف في خلاف الأولى. هنا أسمي الخطاب اللي هو الحكم أسميه خلاف الأولى، ومتعلق هذا الخطاب اللي هو فعل العبد يسمى أيضا خلاف الأولى. مفهوم هذا؟ يبقى خلاف الأولى يطلق على الخطاب، ويطلق على ماذا؟ ويطلق على متعلق الخطاب، كلاهما يسمى خلاف الإيه؟ الأولى. يبقى قاعدة الحكم والمتعلق مضطردة معي في كل الأحكام إلا في خلاف الأولى. خلاف الأولى هو الحكم، وخلاف الأولى هو المتعلق هذا الإيه؟ الحكم. قال طيب خلاف الأولى هذا قد يكون فعلا وقد يكون تركا. خلاف الأولى قد يكون فعلا وقد يكون تركا. طب قال لي فعلا، يعني مثال مجيئه فعلا، فعلا كان كفطر مسافر لا يتضرر بصومه. نحن نقول هكذا، المسافر إذا كان لا يتضرر بالسفر فالأولى له إيه؟ الصوم. يبقى إذا كان الأولى هو الصوم، يبقى الفطر وهو لا يتضرر بالصيام، يبقى الفطر خلاف الإيه؟ والفطر فعل. الفطر إيه؟ فعل. الفطر هو تناول الأشياء، ماشي؟ فالفطر فعل. قال الفطر فعل وهو خلاف الأولى. قال أو تركا كترك صلاة الضحى، أو ترك صلاة الإيه؟ كترك صلاة الضحى. احنا قلنا صلاة الضحى جاء فيها الامر غير الجازم، الامر غير الجازم بالفعل، يبقى ضده خلاف الايه؟ خلاف الاولى. طيب والفرق بين قسمي المخصوص وغيره. طيب انت بتقول المكروه مطلوب تركه طلبا غير جازم، وخلاف الأولى مطلوب تركه طلبا غير جازم. فما هو الفرق بينهما إذا كان هذا مطلوب الترك طلبا غير جازم وهذا مطلوب الترك طلبا غير جازم؟ قال: والفرق بين قسمي المخصوص وغير المخصوص، الفرق بين المكروه وخلاف الأولى، أن الطلب في المطلوب بالمخصوص أشد منه في المطلوب بغير المخصوص. يعني عندما يقول لي لا تصلوا في أعطان الإبل، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا شك أن الترك هنا آكد من أن تقول هو أمر بالشيء فيكون هذا نهي عن إيه؟ عن ضده. عندما يكون النهي صريح بخلاف لما يكون النهي ضمني، ماشي؟ يبقى المطلوب بالنهي الصريح كراهته أشد من المكروه بالنهي الضمني، ماشي؟ يبقى طبعا المطلوب مطلوب الترك. فالاختلاف في شيء أمكروه هو أم خلاف الأولى؟ اختلاف في وجود المخصوص فيه. إيه معنى هذا الكلام؟ قال لي طب إذا كنتم تميزون بين المكروه وخلاف الأولى، يعني حقيقة المكروه لا تشتبه علي بخلاف الأولى، فلماذا نجد الفقهاء أحيانا يأتون إلى شيء من الأشياء فيختلفون؟ فبعضهم يقول هو مكروه، وبعضهم يقول إيه؟ خلاف الإيه؟ الأولى. والشيخ نمثل بصوم عرفة للواقف بعرفة، الصائم بعرفة في إيه؟ في الواقف بعرفة، للواقف بعرفة. أنت الآن تحج واقف بعرفة، فصمت وأنت واقف بعرفة، فالبعض يقول هذا الصوم مكروه، والبعض يقول هو خلاف الإيه؟ الأولى. طيب هو مكروه لماذا؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا عرفة بعرفة. طب هذا مش هذا نهي مخصوص؟ يبقى المفروض لا نتردد في الكراهة، لا نتردد في الإيه؟ لا تصوموا يوم عرفة بإيه؟ بعرفة. فالشيخ قال لي لا، إذا اختلفوا في شيء هل هو مكروه أم خلاف الأولى، فهو هذا الخلاف في الحقيقة هل النهي المخصوص موجود ولا غير موجود. فمن قال النهي المخصوص موجود وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا عرفة بعرفة، قال هذا من قبيل الإيه؟ من قبيل المكروه. طيب ومن قال إن هذا الحديث ضعيف غير ثابت، ماشي؟ يبقى المسألة عندهم من قبيل خلاف الإيه؟ الأولى. يبقى الخلاف في شيء أهو مكروه أم خلاف الأولى يرجع إلى الخلاف في النهي المخصوص، هل هو موجود فيكون مكروها أو غير موجود فيكون خلاف الإيه؟ فيكون خلاف الأولى. الشيخ يقول فالاختلاف في شيء لا مكروه هو أم خلاف الأولى اختلاف في وجود المخصوص فيه، كصوم يوم عرفة للحاج خلاف الأولى وقيل مكروه لحديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. قال طب هذا يقتضي أنه يكون إيه؟ مكروه، فلماذا صححتم أنه خلاف الأولى؟ قال وأجيب بضعفه عند أهل الحديث، لما هذا الحديث غير ثابت، والنهي عن صيام يوم عرفة ثبت بنهي غير مخصوص فيكون من قبيل خلاف الإيه؟ الأولى. وقسم خلاف الأولى زاده المصنف على الأصوليين أخذا من متأخر الفقهاء، حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة وفرقوا بينهما، ومنهم إمام الحرمين في النهاية. متقدمي الأصوليين كانوا يجعلون الأحكام التكليفية خمسة، ويجعلون المكروه قسما إيه؟ واحدا، يجعلون المكروه قسما إيه؟ واحدا. متأخر الأصوليين والفقهاء جعلوا هناك فرق بين المكروه الذي يرد فيه نهي مخصوص وبين خلاف الأولى الذي لم يرد فيه نهي إيه؟ مخصوص. قال ومنهم إمام الحرمين في النهاية، بس إمام الحرمين في النهاية كان يعبر بالنهي المقصود وبالنهي غير المقصود، يعبر بالنهي المقصود والنهي غير الإيه؟ المقصود. عندنا المصنف هنا عدل عن لفظ المقصود إلى لفظ الإيه؟ المخصوص. طيب عايزين نقف مع كلمة المقصود وغير المقصود، هي تعبير إمام الحرمين. احنا عندنا بنقول ان المقصود المقصود يعني عندما نقول نهي مقصود او عندما يكون المنهي عنه مقصودا بالذات، نقول نهي غير مقصود عندما يكون النهي او المنهي عنه مقصودا بالتبع، مقصودا بالايه؟ بالتبع. لا تصلوا في اعطان الابل، يبقى الصلاه في اعطان الابل مقصوده بهذا اللفظ، مقصوده بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا، هذه موجهه الى ايه؟ الى الصلاه في اعطان الايه؟ الابل. يبقى نقول ان النهي عن الصلاه في اعطان الابل مقصوده اصاله بهذا اللفظ، وهذا واضح. طب ايه المقصود التبعي ده؟ قال لي والله عندما يقول لي صلي الضحى، فانت تقول هذا امر بصلاه الضحى، ولا يمكنني امتثال هذا الامر واصلي الضحى الا بترك ضده، الا بترك ايه؟ ضده. وترك صلاه يعني ضد صلاه الضحى ترك صلاه الايه؟ الضحى. يبقى ترك صلاه الضحى منهي عنه تابعا للامر بصلاه الضحى، فاهم هذا؟ يبقى هو النبي قال صلي الضحى ولم يقل لا تترك صلاه الضحى، فهمت هذا؟ ما احنا كنا نقول الامر بالشيء نهي عن ضده، كنا نقول انه نهي عن ضده تابعا لا اصاله. عندما يقول لي صلي الضحى فانت تقول صلي الضحى، المقصود هنا هو إيجاد صلاة الضحى، المقصود بالذات، المقصود بهذا اللفظ هو إيجاد صلاة الضحى، فأنت تقول إيجاد صلاة الضحى لا يمكن أن تحصل في الخارج إلا بترك ضدها، إلا بترك إيه؟ ضدها. وضدها أو أتي بمثال أيسر شوية، عندما أقول لك إيه؟ قم، فتقول الأمر بالقيام هو المقصود أصالة بقولك قم، صح كده ولا لا؟ طب لكن لا يمكن أن يحصل هذا القيام اللي هو المقصود بالذات إلا بترك ضده من القعود، يبقى النهي عن القعود مقصود تابعا للأمر بالقيام، مفهومة كده؟ يعني مقصود بالتبعية، فهمت كده؟ فلما قال لي صلي الضحى، قال لي صلاة الضحى مقصودة أصالة، وترك صلاة الضحى قصد بالنهي تابعا للأمر بصلاة الضحى، مفهوم هذا؟ شيخ بالنسبة للكراهة التحريم والكراهة الأول التحريم، المتأخر الشافعي يفهم بهذا كراهة تحريمي كراهة تنزيهية، يعني يمثلون لكراهة تحريمية ترك صلاة الضحى، ترك صلاة الايه؟ يعني أريد أقف على النص بس، اتني بالايه؟ بالكلام يعني. طيب فهمنا كلمة مقصود وغير مقصود؟ يبقى نقول المقصود هو المقصود تبعا، وغير المقصود يعني المقصود أصالة، وغير المقصود يعني غير المقصود أصالة، بل هو مقصود ايه؟ تبعا. ده بالنسبة لفهم كلام الايه؟ إمام الحرمين. ويبقى المقصود اللي هو غير المقصود أصالة والمقصود تبعا هو النهي الثابت أو النهي المستفاد، النهي عن الضد المستفاد من الأمر بالأصل، النهي عن الضد المستفاد من الأمر بالإيه؟ بالأصل. عندما أقول لك تحرك فيكون هذا نهيا عن الإيه؟ عن السكون. قم يبقى نهي عن الإيه؟ عن القعود. قم هذه الأمر أصالة بالقيام، والنهي عن القعود جاء تبعا للأمر بالإيه؟ بالقيام. فهمنا عبارة إمام الحرمين ما معنى المقصود وغير المقصود؟ وغير المقصود وهو المستفاد من الأمر، المستفاد من أمر كيف هو يستفاد من أمر؟ الأمر بالشيء نهي عن إيه؟ عن ضده. يبقى النهي المستفاد من الأمر، يبقى النهي غير المقصود هو النهي المستفاد من الأمر. النهي المستفاد من الأمر فإن الأمر بالشيء نهي عن إيه؟ عن ضده. وعدل المصنف إلى المخصوص وغير المخصوص أي العام نظرا إلى جميع الأوامر الندبية. طيب ما في الحاشية؟ حاشية البنان هنا عندي. قال لي معنى العام، ليس المقصود بالعام هو العام الذي يقابل الخاص، والعام اللي هو اللفظ الذي يشمل جميع ما يصلح له. ليس المقصود بالعام هنا العام الذي يقابل الخاص. إن الله بكل شيء عليم، تقول هذا عام. ليس المقصود بالعام هنا العام المقصود في باب العموم والخصوص، ولكن المقصود بالعام هنا المتوقف على قاعدة عامة. المتوقف على إيه؟ على قاعدة عامة. يعني إيه النهي المتوقف؟ أي النهي المتوقف على قاعدة عامة. مثال ذلك نفس المثال المذكور أو الذي ذكرته أنا، عندما قال الشارع صلي الضحى، كيف تثبت أن ترك صلاة الضحى منهي عنه؟ صلي الضحى، هو لو قال لا تترك صلاة الضحى يبقى هذا نهي مخصوص، لكن هو قال صلي الضحى. أنا أسألك بقى وأريد إجابة، الشارع قال صلي الضحى، كيف تثبت أن ترك صلاة الضحى منهي عنه؟ الأمر بشيء نهي عن ضده. يبقى إذن أن هذا النهي الذي تعلق بترك صلاة الضحى توقف على قاعدة عامة، وهي النهي الأمر بشيء نهي عن إيه؟ عن ضده. يعني تقول إيه؟ صلي الضحى أمر، والأمر بشيء نهي عن ضده، إذن ترك صلاة الضحى منهي عنه. كده فهمت؟ يبقى قال لي أي العام، يعني أي النهي العام، لا يقصد النهي العام اللي هو مثلا إيه تدخل لا مثلا لا تقربوا الزنا، أو لا مثلا يعني اللي هو النهي اللي يدخل على أفراد، على لفظ شامل لجميع الأفراد، ليس هذا هو المقصود. المقصود بهنا النهي، أي النهي المتوقف على قاعدة إيه عامة نظرا إلى جميع الأوامر الندبية. قال لي كل أمر ندب إذا طبقت عليه هذه القاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، يكون ضد هذا المأمور به، يكون إيه؟ يكون ضده منهي عنه نهيا غير جازم بإيه؟ بنهي غير مخصوص، فيكون هذا من قبيل إيه؟ من قبيل خلاف الأول. فهمتوها كده؟ يبقى نظرا إلى جميع الأوامر الندبية كل أمر ندب يفيدك تبعا أن ضده منهي عنه. طيب منهي عنه نهيا إيه؟ نهيا غير جازم. طيب بدليل مخصوص ولا بدليل غير مخصوص ولا بدليل غير مخصوص؟ بدليل غير إيه؟ مخصوص. وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص. المتقدمون يقولون هكذا، يعني الأحكام عندهم كلها ترك صلاة الضحى عندهم يقولون مكروه، والصلاة في أعطان الإبل مكروه، ولا يفرقون بين ما ثبت فيه نهي مخصوص وبين ما ثبت فيه نهي غير إيه مخصوص، وربما يحتاجون إلى التقييد فيقولون مكروه كراهة شديدة أو مكروه كراهة غير إيه شديد. يعني نحن احتاجنا الى ان نميز، بدل ما نقول مكروه كراهه شديده، مكروه كراهه غير شديده، نقول مكروه وخلاف الايه، وخلاف الاولى. وقد يقولون في الاول مكروه كراهه شديده كما يقال في قسم المندوب سنه مؤكده، وهذا الذي هو مبنى الاصوليين يقال او غير جازم فكراهه. يعني لو سرنا على ما سار عليه متقدم الاصوليين من عدم التفريق بين المكروه وخلاف الاولى، يبقى ان نقول هكذا: ان اقتضى الخطاب فعلا جازما، ان اقتضى الخطاب فعلا اقتضاء جازما فايجاب، او اقتضاء غير جازم فندب، او ان اقتضى الخطاب الترك للشيء اقتضاء جازما فتحريم، او اقتضاء غير جازم لا اقول بنهي مخصوص او مخصوص، او اقتضاء غير جازم فكراهه، ماشي، ولا اجعل اجي اي هنا واقول ايه بنهي مخصوص فكراهه، او بغير مخصوص في خلاف الايه الاولى. او اقتضى الخطاب التخيير بين الفعل وتركه فإباحة. الشيخ المحلي يعني كانه ياتي باعتراض على ايه، على الشيخ ابن السبكي. الشيخ ابن السبكي في اول الكلام قال: ان اقتضى الخطاب فعلا اقتضاء جازما، فعلا غير اقتضاء غير جازم، ان اقتضى الخطاب التركة اقتضاء جازما اقتضاء غير جازم، كل هذا معطوف على ايه؟ ان اقتضى الخطاب، ان اقتضى الخطاب. يبقى قال لك: او التخييرة، يعني وان اقتضى الخطاب التخييرة. اقتضى يعني طلبه، والإباحة لا طلب فيها. فالشيخ قال لي ايه؟ ذكر التخيير، ذكر التخيير يعني ايه ذكر التخيير هنا؟ يعني ذكر التخيير متعلقا للاقتضاء سهو. متعلقا للاقتضاء، هو قال ان اقتضى، ان اقتضى الخطاب تخييرا، يبقى اقتضى متعلقه بايه؟ متعلقه بتخييرا، او تخييرا متعلقه باقتضى، تخييرا متعلقه بايه؟ باقتضى. قال لي هذا سهو: اذ لا اقتضاء في الاباحه، اذ لا اقتضاء في الاباحه. والصواب او خيره ان يقول ايه؟ ان اقتضى الخطاب فعلا اقتضاء جازما، وبعد كده اقتضاء غير جازم، وبعد ان ينتهي من الكراهه وخلاف الاولى يقول: او خيره. يبقى الخطاب يقتضي ويخير، ويبقى التخيير هنا مقابل للايه؟ للاقتضاء. الشيخ ابن السبكي جعل ايه؟ جعل الاحكام الخمسه كلها او السته كلها من قبيل معطوف على ايه؟ ان اقتضى. يبقى الخطاب يقتضي الايجاب، ويقتضي التحريم والإباء، ويقتضي ايه كمان؟ يقتضي الندب، ويقتضي الكراهه، ويقتضي خلاف الاولى، ويقتضي الاباحه ايضا. كل ده كله معطوف على ايه؟ على اقتضى. فالشيخ المحلي بيقول كان الاصوب ان هو يصنع كما صنع صاحب المنهاج اللي هو الامام البيضاوي، فيقول ان اقتضى فياتي بالاحكام الخمسه مع الاقتضاء، ويقول او خيره فياتي بالحكم السادس الذي هو الاباحه، ويكون التخيير مقابل للاقتضاء. قال لي: او خيره كما في المنهاج عطفا على اقتضى، عطفا على اقتضى. وقابل، طيب فهمنا وجه الاعتراض فين؟ طيب، وقابل اللي هو المصنف رحمه الله، قابل الفعل بالترك. عندما ايه؟ عندما قال ايه؟ ان اقتضى الخطاب فعلا، ان اقتضى الخطاب تركا. ان اقتضى الخطاب فعلا، ان اقتضى الخطاب تركا. يعني قابل بين الفعل والايه؟ والترك. قال لي: نظرا للعرف. يعني جرى العرف اللي احنا نقابل الترك بالايه؟ بالفعل. لكن في التحقيق أن الترك ليس مقابلا للفعل، لأن الترك في حقيقة أمره فعل. الترك إيه؟ الترك فعل. الترك إيه؟ فعل. لأن الفعل عندي نوعان، فعل غير كف وفعل هو كف. يبقى إذن الترك في التحقيق لا يقابل الفعل، لأن الترك نوع من أنواع الفعل، والشيء لا يقابل نفسه. يعني صلاتك فعل وتركك للصلاة فعل، أو الشيء لا يقابل نفسه، مفهوم هذا؟ يبقى قال لي لكن جرى العرف على خلاف التحقيق أن الناس تعارفوا على أن يقابلوا الفعل بالإيه؟ بالترك. لكن التحقيق هو أن الترك فعل، أن الترك إيه؟ فعل. ماشي. وكنا احنا ذكرنا دليل على كون الترك إيه؟ فعل، لما ربنا عز وجل قال إيه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر إيه؟ فعلوه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى عدم التناهي، تركهم التناهي، قال الله فيه إيه؟ لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى وقابل الفعل بالترك نظرا للعرف، وإلا فالترك المقتضى، الترك الإيه؟ المقتضى. يعني إيه الترك المقتضى؟ ما إحنا قلنا الخطاب مقتضي، وهذا الخطاب المقتضي اقتضى تركا. يبقى الترك المقتضى، المقتضى بالخطاب في الحقيقة فعل. إيه؟ لا، الترك مقتضى، مش ايه هو المقتضي؟ المقتضي هو الخطاب. فإن اقتضى الخطاب تركا، يبقى الترك مقتضى والخطاب مقتضي. فالترك المقتضى في الحقيقة فعل هو الكف، كما سيأتي أنه لا تكليف إلا بفعل، وأنه في النهي الكف. هذه المسألة تأتي في نهاية المقدمات، أنه لا تكليف إلا بفعل. فطب لا تقربوا الزنا، أنا مكلف فيها بأي شيء؟ فقالوا مكلف فيها بالكف، والكف إيه؟ فعل. طبعا هذه التحقيقات اللي الشيخ المحلي يثيرها في أثناء الكلام بيستفيد منها الشيخ زكريا في غاية الوصول، فيعدل، فيقول إن اقتضى الخطاب فعلا غير كف فإيجاب، إن اقتضى الخطاب فعلا هو كف فتحريم. يستفيد من إيه؟ من هذا الكلام، فيعدل في الإيه؟ في غاية الوصول. بالنسبة لكراهة التحريم والتنزيه، هو موجود في كتب الأصول المتقدمين، كتب هو معنى كلام الشيخ المحلي إن دوت من زيادات الشيخ ابن السبكي، وإن هو أخذه من صنيع الفقهاء كإمام الحرمين. يعني متقدم الأصوليين لا يفرقون بين الكراهة وخلاف الأولى. الكراهة التحريمية والتنزيهية هذا مصطلح الحنفية بنفس المعنى الذي هو عند الحنفية؟ طيب، هو مصطلح الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية ده غير موجود في أصول الإيه؟ في أصول غير الحنفية. في أصول الحنفية عندهم يفرقون بالدليل القطعي والدليل الإيه؟ الظني. فما ثبتت حرمته بالدليل القطعي يجعلون هذا من قبيل الكراهة الإيه؟ التحريمية. ما ثبتت لا معذرة يعني عندهم التحريم والكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية. ما ثبت تحريمه بدليل قطعي يقولون عنه تحريم، ما ثبت كراهته حرمته بدليل ظني يقولون عنه كراهة إيه؟ تحريمية. ما طلب الشرع تركه طلب غير جازم يقولون عنه كراهة إيه؟ كراهة تنزيهية. هو يعني كان بعض يخلنا يعني أوقفني على نص على الشافعية كده في التعبير بالكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية، وممكن يقال فيه، وكان الكلام ينطبق على إيه؟ على ما ذكره الحنفية، يعني يسيرون باصطلاح الحنفية. طبعا في الجانب التطبيقي بتظهر فروق دقيقة، فأنت تحتاج لكل شيء لفظ يدل إيه عليه. فربما احتاج الفقهاء إلى أن يعبروا بالكراهة التحريم، لأن تقسيم الحنفية أكبر. نحن الأحكام التكليفية عندنا 5 وزدنا عليها سادس خلاف الأولى، وهم زادوا على ذلك قسمين آخرين. فربما أحتاج أنا في التعبير إلى إيه عن هذه الأمور الدقيقة إلى ألفاظ كثيرة، فربما أجد أن اصطلاح الحنفية يعني يسعفني. بس ماشي، سؤال. لا، ممكن يكون العرف العام. العرف العام. يعني هو يعني جرى العرف العام بأن لو سألت أي شيء شخص قلت له ما هو ضد الفعل، يقول لك إيه؟ الترك. طيب، إحنا قلنا إن الشيخ زكريا عدل في غاية الوصول هذا الكلام، استفاد من كلام الشيخ المحلي في تعديل الإيه كلام ابن السبكي، فقال يعني إيه إن اقتضى الخطاب فعلا غير كف فإيجاب، إن اقتضى الخطاب فعلا هو كف فتحريم. ماشي، ويبقى كده هو قسم الفعل إلى فعل، فعل هو كف وفعل غير إيه غير كف. طيب، وإن ورد الخطاب، يعني هو يعني هي طريقة أنا ممكن أسلكها معكم إن شاء الله في الشرح، إن لو أحاول قدر الإمكان أن أنبه على الخلاف بين غاية الوصول وإيه وشرح الإيه المحلي. هو لما قال هذا قال وإنما فعلت هذا لأسلم من مقابلة الفعل بالترك كما فعل المصنف. المصنف هنا إيه قابل بين الفعل والإيه والترك، والفعل ليس مقابلا للترك لأن الترك هو نوع من أنواع الإيه الفعل. فكان حتى يسلم من مقابلة الفعل بالترك، يعني من مقابلة الشيء بنفسه، حتى يسلم من ذلك عبر بإيه بفعل هو كف وفعل غير إيه كف. كما سيأتي أنه لا تكليف إلا بفعل. طيب، كيف نطبق هذه القاعدة؟ لا تكليف إلا بفعل. طب كيف نطبق هذه القاعدة على لا تقربوا الزنا؟ فنقول المقصود بلا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا، المقصود هو الكف، والكف إيه فعل. طيب، وإن ورد، وإن إيه ورد، كلمة ورد بعيدا عن الكتاب بتستعمل في اللغة العربية بمعنى إيه؟ ورد يعني ورد الماء، يعني إذا ذهب الرجل ليأخذ الماء من النهر أو من العين يقول نقول عنه إيه ورد الماء، فأرسلوا واردهم فأدلى إيه دلوة. يبقى الوارد هو الرجل الذاهب لكي يأتي بالإيه بالماء، يبقى ورد الماء يعني ذهب إلى العين أو إلى النهر لكي يأتي بالإيه بالماء، فأرسلوا واردهم فأدلى إيه دلوة، يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني نزل بهم كأنه يسقيهم، يعني نزل كأنه نزل بهم إلى عين يشربون منها، لكن إلى هذه العين كانت هي الإيه النار. طيب، وإن ورد، الخطاب النفسي بكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. خلي بالك من شيء، الشيخ هنا المحلي قدر إيه وإن ورد الخطاب النفسي بكون الشيء، يبقى ورد الخطاب بكون الإيه الشيء سببا وشرطا ومانعا. الشيخ يقول لي إن دية العبارة دي عبارة ابن الحاجب، اللي هو التقدير ده ابن الحاجب عبر كده، قال لك إن ورد الخطاب بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا. اللي حاصل إن الشيخ ابن السبكي حذف كلمة إيه بكون الشيء، قال وإن ورد سببا، يبقى حذف إيه بكون الشيء. فبيقول والله لأن هو الخطاب لا يرد سببا، وإنما يرد الخطاب بكون هذا الشيء سببا. ماشي، ولكن حذفه الشيخ قصدا للاختصار، ولما علم من أن الخطاب لا يرد سببا. يعني إيه لا يرد الخطاب لا يرد سببا؟ يعني مثلا هل أستطيع أن أقول إني الزوال سبب في وجوب الظهر؟ هل الخطاب ورد سببا؟ لا، نقول ورد الخطاب بجعل الزوال سببا، يعني ليس الخطاب هو السبب، الخطاب هو الذي جعل الزوال سببا. يبقى ورد الخطاب بجعل الزوال سببا، لكن ليس الخطاب في ذاته هو السبب. فهمت كده؟ مفهوم هذا؟ يبقى ليس الخطاب سبب، ليس الخطاب سببا، وإنما الخطاب ورد بكون هذا الشيء سببا. فقال لي والله لأن هذا معلوم، فالشيخ حذفه اختصارا. يعني الشيخ بيعول على فطنتك، أنت عارف أن الخطاب لا يكون سببا، وإنما الخطاب يرد بكون الشيء سببا، فلك إذا كان هذا الشيء معلوم فأنا أحذفه قصدا للإيه؟ للاختصار، ولأنه معلوم، لأنه إيه؟ معلوم. هذه المسألة متعلقة بنهي الإلا عن الله. نعم، نهي الإلا عن الله، يعني لا يفعله بالإلا أو بالسبب، أفعال الله لا يتعلق بالأسباب أو بالإلا. يعني مسألة ابتدى الخطاب ومسألة يحرم الخمر، يعني هذه الأسباب لا يتعلق بخطاب الله أو بالله. يعني لا أعرف، لا أعرف. وإن ورد الخطاب النفسي بكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا، الواو للتقسيم وهي فيه أجود من أو كما قاله ابن مالك. قال لي وده على خلاف المعتاد عندنا في الكلام، نقول مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف، فنأتي بأو للتقسيم. فالشيخ ابن مالك قال ان الواو تاتي ايه؟ الواو للتقسيم وهي فيه اجود من ايه؟ اجود من او. فيبقى الاصوب ان تقول الكلمه اسم وفعل وحرف، ما تقولش اسم او فعل او ايه او حرف، تقول اسم وفعل ايه وحرف. بل ممكن يكون حتى يكون ابن مالك ينكر اتيان الواو للتقسيم يعني. لكن على كل، إذا قلنا بأن الواو تستعمل للتقسيم أو تستعمل للتقسيم، فاستعمال أو في هذا المعنى في معنى التقسيم أولى. يبقى الكلمة اسم وفعل وإيه وحرف. والشيخ قال إيه؟ سببا، ما قالش أو شرطا أو مانعا، قال سببا وشرطا ومانعا. ويبقى الواو للتقسيم وهي فيه أي في التقسيم أجود من أو كما قاله ابن مالك. وحذف اللي هو المصنف ما قدرته، إيه هو الذي قدره؟ بكون الشيء. يبقى هو حذف إيه؟ بكون الشيء. وحذف المصنف ما قدرته كما عبر به في المختصر، في مختصر ابن الحاجب، قال لك إيه؟ إن ورد الخطاب بكون الشيء سببا، أي كون الشيء هو ده المحذوف، للعلم به، للعلم إيه؟ للعلم به معنا. يعني أنت تعلم أن الخطاب ليس سببا، وإنما الخطاب ورد، لم يرد الخطاب سببا، وإنما ورد الخطاب بكون الشيء سببا. قال لي مع رعاية الاختصار. ويبقى ده على حد قول ابن مالك إيه؟ وحذف ما يعلم جائز. وحذف ما يعلم إيه؟ يعني إذا كان الشيء أنت تعلمه ممكن إيه؟ ممكن يحذف. ووصف النفسي بالورود مجاز كوصف اللفظي به الشائع. خلي بالك انا قدمت لك مقدمه على هذه الجزئيه لما قلت لك ان الورود بمعنى ايه؟ اتيان الماء، اتيان الايه؟ الماء. فقال لي ان ورد يعني ان تعلق، ويبقى استعمل الورود بمعنى التعلق ايه؟ مجازا. قال لي والله اذا كان الكلام النفسي، فالكلام النفسي لا يرد ولا يجيء، لأنه كلام إيه؟ كلام نفسي لا يرد ولا إيه؟ ولا يجيء. يبقى الإتيان والمجيء هذا إيه؟ محال على الكلام الإيه؟ النفسي. يبقى إذا كان الكلام النفسي يعني كلام الله النفسي لا يأتي ولا يجيء، صح ولا لا؟ يبقى إذا نقول ورد يعني جاء، يبقى هذا من قبيل الإيه؟ المجاز. يبقى هو أطلق الورود وأراد التعلق، أطلق الورود وأراد الإيه؟ التعلق. يعني إن تعلق الخطاب بكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضع، مفهوم هذا؟ يبقى الورود معنى محال على الكلام النفسي، لأن الكلام النفسي لا يرد ولا يجيء ولا يأتي، ماشي؟ وإنما أطلق الورود وأراد الإيه؟ التعلق. طيب ما هي قرينة، ما هي القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي؟ تقول لي أن معنى الورود محال على الكلام الإيه؟ النفسي. قال لي ووصف النفسي بالورود مجاز كوصف اللفظي به الشائع. ما معنى هذا الكلام؟ هي الشائع عندك كده؟ كوصف الورود به اللفظي به الايه الشائع. احنا الشيخ نستعمل لك ان ورد الكلام النفسي بكون الشيء سببا. طيب نحن نستعمل الورود في الكلام اللفظي كثيرا، فنقول ايه؟ ورد كذا، ورد القول بكذا، فنستعمل الورود مع الكلام الايه اللفظي. قال لي استعمال الورود مع الكلام اللفظي كثير، ماشي؟ ورد قوله تعالى أقيم الصلاة، ماشي؟ ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مش هذا نقول هذا؟ يبقى ورد الحديث في النهي عن كذا، ووردت الآية في النهي عن إيه؟ عن كذا. قال لي نحن نستعمل لفظ الورود مع الكلام اللفظي، نستعمل ذلك كثيرا، فاستعمال الورود مع الكلام اللفظي شائع، وهو أيضا من قبيل المجاز، لأنه قلت لك حقيقة الورود هو الإتيان للماء. فقال لي دلوقتي بقى استعمال الورود مع الكلام النفسي مجاز، كاستعمالنا الورود في الكلام اللفظي وهو أيضا مجاز، غير أن هذا الاستعمال استعمال إيه؟ شائع كثير. ممكن هو يقصد يعني الكلام اللفظي هو ألفاظ القرآن، الأشاعرة يطلقون على كلام الله المرور بين أيدينا كلام لفظي، نعم، ولكن هو هذا أيضا مجاز كما يقول. لا هو إحنا هو هيأتي هذا المبحث، هل لفظ الكلام، هل الكلام حقيقة في النفس، في الكلام النفسي، أو حقيقة في الكلام اللفظي، أو حقيقة في كليهما؟ ده مبحث يأتي، لكن هو لا يقصد هذا الآن، هو يقصد استعمال لفظ الورود مع الكلام النفسي، استعمال لفظ الورود مع الكلام الإيه النفسي ومع الكلام اللفظي أيضا، هو مجاز في كلا الأمرين. يعني إذا قلت ورد الكلام النفسي فهذا مجاز، ورد الكلام اللفظي فهذا أيضا مجاز، ماشي؟ ويبقى أطلق الورود وأراد الإيه؟ التعلق. يبقى ورد بمعنى إيه؟ تعلق. قال لي لكن أنتم تستعملون ورد الكلام اللفظي، هذا تستعملونه إيه؟ تستعملونه كثيرا، فلأجل ذلك قال كلمة الإيه؟ الشائع. طيب بعد ما انا شرحت كده حاول تقرا العباره. ويقصد باللفظ الخطاب، وان ورد الخطاب النفسي بكون الشيء نعم، مش هو قال لك وان ورد الخطاب الكلام النفسي، وان ورد الخطاب اي الكلام النفسي، هو في الاول خالص قال لك ان اقتضى الخطاب اي قال لك اي طالب كلام الله النفسي الفعل في الاول خالص، ماشي؟ طيب ووصف النفسي بالورود، مش هو قال لك فإن ورد بكون الشيء سببا؟ قال لي هذا مجاز كوصف اللفظي به الشائع، يعني شاع في ألسنتكم أن تقولون وردت الآية بكذا، وورد الحديث بكذا، وورد قوله كذا في تحريم كذا، تستعملون الورود في الإيه؟ في الكلام اللفظي استعمالا كثيرا وشائعا، وهو أيضا من قبيل المجاز، هو أيضا من قبيل الإيه؟ المجاز، لأن حقيقة الورود كما قلنا هو إتيان الإيه؟ إتيان الماء، فأرسلوا واردهم. يبقى هو أطلق الورود وأراد التعلق. هو طب الشائع ووصف النفسي بالورود مجاز كوصف اللفظي به كوصف ماشي الشائع. هو الشائع مضبوط بالضم على ايه يعني؟ لا هي يعني اللي يتجه عندي ان هي تضبط بالايه؟ بالكسر. كالوصف الشائع، فالوصف الشائع كوصف الكلام اللفظي بالورود الشائع. خلاص يا شباب مفهوم كده؟ قال والشيء يتناول فعل، والشيء قال لك ايه؟ وان ورد الخطاب بكون الشيء سببا. كلمه الشيء في هذا التعبير، ان ورد الخطاب بكون الشيء سببا. قال لفظ الشيء هنا يتناول فعل المكلف وغير فعله، يتناول فعل المكلف وغير فعله كالزنا سببا لوجوب الحد. قال لي الزنا ده من فعل المكلف وقد جعله الشارع سبب في وجوب الايه؟ الحد. والزوال سببا لوجوب الظهر. بس الزوال ده ليس من فعل المكلف. يبقى كلمه الشيء تتناول فعل المكلف وغير فعل الايه؟ المكلف. ماشي، يبقى ممكن نقول هكذا. لفظ الشيء إن ورد الخطاب بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، بكونه بكون الشيء، كلمة الشيء دي ممكن تتناول فعل المكلف ماشي، وفعل غير المكلف وغير فعل المكلف ماشي. فعل المكلف قلت لي الزنا سبب في وجوب الحد. طب وفعل غير المكلف قال لك فعل الصبي، اتلاف الصبي سبب في وجوب الايه؟ الضمان. يبقى ده فعل غير مكلف وغير، يبقى غير هنا توسطت فعل غير المكلف. طب غير لو تقدمت غير فعل المكلف كالزوال سبب في وجوب الايه؟ الظهر. يبقى تعرف تقول الثلاثه كده، فعل المكلف وفعل غير المكلف وغير فعل الايه؟ المكلف. قال لي كالزنا سبب لوجوب الظهر. قال لي ده فعل المكلف. والزوال سببا لوجوب الظهر. قال لي ده غير فعل المكلف. واتلاف الصبي ده فعل غير الايه؟ المكلف. واتلاف الصبي مثلا سببا لوجوب الضمان في ماله واداء الولي عنه. واداء الولي منه. منه صح كده؟ احنا بنقول والله الصبي اذا اتلف مالا جعل الشارع هذا الاتلاف موجبا للضمان، هذا الاتلاف سبب في وجوب الضمان، فيبقى يجب ضمان هذا المتلف في مال الصبي، ويجب على الولي ان يخرج من مال هذا الصبي ما يضمن به المتلف وما يضمن به الايه؟ المتلف. فوضع، كلمة فوضع دي جاية منين بقى؟ إن اقتضى الخطاب، إن اقتضى الخطاب كون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فإيه؟ فوضع. أي فهذا الخطاب يسمى وضعا ويسمى خطاب وضع، يسمى بالأمرين، تقول وضع وخطاب إيه؟ وضع. أيضا لأن متعلقه بوضع الله أي بجعله. إن اقتضى الخطاب، إن ورد الخطاب، إن ورد الخطاب بكون الشيء سببا، إن ورد الخطاب بكون الشيء سببا. قال لي هذا الحكم يسمى حكم يسمى ايه وضع. طب يسمى وضعا على العموم، على الخصوص يسمى السببية، يسمى الايه؟ يبقى الحكم هو السببية. طب ان ورد الخطاب بكون الشيء شرطا، التسمية العامة ده خطاب وضع، والتسمية الخاصة الشرطية، يبقى عندي الحكم هو السببية والشرطية والمانعية والصحة والايه والفساد، تمام كده؟ طيب الحكم الذي هو السببية متعلقه ما هو؟ متعلق السببية كنا نقول متعلق التحريم في كل الحرمة أو المحرم، متعلق الإجاب الواجب، يبقى متعلق السببية السبب، متعلق السببية الإيه؟ السبب، ومتعلق الشرطية الشرط، ومتعلق المانعية المانع، ماشي، ومتعلق الصحة الصحيح، ومتعلق الفساد الفاسد. الحمد لله. الشيخ هنا بيقول لي لأن متعلقه، ما هو المتعلق؟ قال لي متعلق السببية السبب، والسبب بجعل الله أي بوضعه، يعني السبب ما جعل الزوال سببا لوجوب الظهر إلا بجعل الشارع وبوضع الشارع. يبقى جعل الشارع، جعل يعني وضع، جعل الشارع أي وضع الزوال سببا لوجوب الظهر. يبقى كون الزوال سببا ما جعل سببا إلا بجعل الله وبوضع الله. فهمتوها كده؟ يبقى لماذا سميتم السببية والشرطية والمانعية؟ لماذا سميتم هذه أحكام وضعية، يعني أحكام جعلية؟ نقول لأن متعلقه الذي هو السبب بجعل الله، يعني حصل بجعل الله وبوضع الله، هو الذي وضع الزوال سببا لوجوب الظهر، وهو الذي جعل الزنا سببا في وجوب الحد، وهو الذي جعل يعني وضع، جعل الإتلاف سببا في وجوب الضمان، وهو الذي جعل الوضوء شرطا في صحة الصلاة، وهو الذي جعل الحيض مانعا من الايه من الصلاة. يبقى الشرط ما ثبت إلا بجعل الله، ماشي، والسبب ما ثبت إلا بجعل الله، والمانع ما ثبت إلا بجعل الله. فأقول نظرا لأن السبب والشرط والمانع ما ثبت إلا بجعل الله، يعني ما ثبت إلا بوضع الله، سميناها أحكام إيه؟ وضعية أو أحكام جعلية، لأنها ثابتة بإيه؟ بجعل الله أي بوضع الله. اقرأ كده معايا، يقول لي لأن متعلقه، في أين المتعلق هنا؟ متعلق، تكتب بقى فوق كده، متعلق السببية السبب، متعلق الشرطية الشرط، متعلق المانعية المنع، متعلق الصحة الصحيح، متعلق الفاسد الفساد. ماشي، لأن متعلقه بوضع الله، يعني إيه لأن متعلقه بوضع الله؟ لا، يعني لأن متعلقه حاصل بإيه؟ بوضع الله. وضع الله الزوال هو الذي جعله إيه؟ وضع الله أو جعل الله هو الذي جعل الزوال سببا، يبقى جعل الله هو الذي جعل السبب سببا، وجعل الله أي وضعه هو الذي جعل الشرط شرطا، ووضعه هو الذي جعل المانع إيه؟ مانعا. طيب أنا أسأل سؤال، هو الشيخ يعلل ماذا؟ يعلل التسمية، لماذا سميتم هذه الأحكام بالأحكام الوضعية؟ قال لأنها ثبتت بوضع الله. لماذا سميتم هذه الأحكام بالأحكام الوضعية؟ لأنها ثبتت بوضع الله أي بجعله، فهو الذي جعل السبب سببا، وهو الذي جعل الشرط شرطا، وهو الذي جعل المانع مانعا. كما يسمى الخطاب المقتضي أو المخير الذي هو الحكم المتعارف كما تقدم خطاب تكليف، يعني كما نسمي الإجاب والندب والتحريم والكراهة، كما نسمي هذا الخطاب بخطاب التكليف ماشي، لما فيه من إلزام الكلفة ولما فيه من طلب المشقة طلب الكلفة، الخطاب التكليفي خطاب إما أنه يلزم العبد ما فيه كلفة أو يطلب من العبد ما فيه كلفة، فلأجل ذلك سميناه خطاب التكليف. ولأن هذا الخطاب ثبت بجعل الله سميناه خطاب إيه؟ ثبت بجعل الله وبوضع الله سميناه خطاب وضعي. يبقى لأن خطاب التكليف يلزم العبد ما فيه كلفة سميناه خطاب الإيه؟ التكليف. ولأن هذا الخطاب ثبت بوضع الله اللي هو السببية والشرطية والمنعية، ثبتت بجعل الله سميناها أحكام إيه؟ وضعية. أي كما يسمى الخطاب المقتضي أو المخير الذي هو الحكم المتعارف كما تقدم، كما يسمى خطاب تكليف لما تقدم. يسمى خطاب تكليف لما تقدم، ايه اللي هو اللي تقدم؟ ان ان ان فيه الزام العبد او الطلب من العبد ما فيه كلفه، ما فيه ايه؟ ما فيه كلفه. وهناك قال لك ايه؟ خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، المكلف من حيث انه مكلف، يعني من حيث انه ملزم ما فيه كلفه. مش ده في شرح التعريف ماشي. قال لي وقد عرفت حدودها، وقد عرفت أو وقد عرفت حدودها، يعني وقد عرفت حدودها يعني لست بحاجة الآن، يعني عرفت حدودها من خلال التقسيم. أنا قلت لك الحكم التكليفي ينقسم إلى أقسام، إن اقتضى الخطاب فعلا، إن اقتضى الخطاب تركا، إن جازما غير جازم. فقال لي أنا لا لست بحاجة بعد ذكر هذا التقسيم إلى ذكر تعريف كل قسم من هذه الأقسام. وقد عرفت حدودها أي حدود المذكورات من أقسام خطاب التكليف ومن خطاب الوضع. فحد الإجاب الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما، وعلى هذا القياس أنتم بقى تقيسون. هو الشيخ أعطاني نموذج، المطلوب منكم أن أنتم تأتوا إيه؟ بباقي الايه النماذج. قولوا بقى انتوا كده، اذا كان الاجابه هو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما، يبقى الندب هو لا، قول اللي تعرف كله. يبقى الخطاب المقتضي كمل اكمل، الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء غير جازم. طيب التحريم، الخطاب المقتضي للترك اقتضاء. طيب وتكون الكراهة الخطاب المقتضي للفعل المقتضي للترك اقتضاء غير جازم بنهي مخصوص. طيب ويبقى خلاف الأولى، الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء غير جازم بنهي غير مخصوص ماشي، المقتضي للترك، الخطاب المقتضي للترك اقتضاء جازما بنهي غير ايه مخصوص. يبقى كده احنا كده اتينا بالايه بالحدود، الايجاب والندب والتحريم والكراهه ماشي. طيب تبقى الاباحه، تبقى الايه الاباحه، انه يقول الخطاب المخير بين الفعل والترك ماشي، بس ونكتفي بهذا ماشي. الخطاب او تقول كما قال المصنف الخطاب المقتضي التخييره، كما قال المصنف أو كما قال المحقق المحلي، تقول إيه الخطاب الذي يخير بين الفعل والإيه والترك. وعلى هذا الإيه القياس، وسيأتي حدود السبب وغيره من أقسام متعلق خطاب الوضع. مش احنا قلنا الخطأ السببية هي الخطاب، لكن متعلق السببية اللي هو ايه؟ السبب. يبقى السببية هي أقم الصلاة لدلوك الشمس، ماشي؟ السبب هو دلوك الايه؟ دلوك الشمس. وكذا حد الحد بالجامع المانع الدافع للاعتراض بأن ما عرف رسوم لا حدود، لأن المميز فيها خارج عن الماهية. طيب الشيخ هيجي يعرف الحد بأنه الايه؟ الجامع المانع، وعرف الإيجاب بإيه؟ بأنه الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء ايه؟ جازما. كما يقولون ان الحدود تكون بالذاتيات، ماشي؟ يبقى الحد يميز ايه؟ بذاته. طب اذا حصل التمييز بشيء خارجي خارج عن الذات، يبقى من قبيل الايه؟ من قبيل الرسم. فالشيخ المصنف يلتزم ان ما ذكر، يعني انت ممكن تعترض عليه وتقول له هذا تعريف، هذا الايجاب يتميز عن غيره بامور خارجيه، وبالتالي هو ليس من قبيل الحد. فهو يقول لك وأنا ألتزم هذا، هو ليس من قبيل الحد، هو من قبيل الرسم. يبقى لو الدافع للاعتراض، يعني لو وجه اعتراض إلى الحدود الذي ذكرها المصنف رحمه الله، فيقال له هذه الأشياء تميزها عن غيرها، إنما هو بأمور من الإيه؟ من الخارج. والحد إنما يكون بالذاتيات، فيتميز بالذاتيات عن إيه؟ عن غيره. وهنا التمييز كان من إيه؟ من الخارج. فالشيخ يلتزم بأن هذه الرسوم وليست بحدود. وكذلك حد الحد بالجامع المانع الدافع للاعتراض بأن ما عرف رسوم لا حدود، لأن المميز فيها خارج عن الماهية. طيب انا بس عايز افهمك العباره. الشيخ بيقول لك وقد عرفت ايه؟ حدودها. وقد عرفت ايه؟ حدودها. طيب انت تقول التمييز في هذه الاشياء لم يحصل بالذاتيات، وانما حصل من الايه؟ من الخارج. والشأن في هذه الامور ان تسمى رسوما لا ان تسمى حدودا، مع ان الشيخ رحمه الله قال وقد عرفت حدودها. يبقى في اعتراض موجه ولا لا؟ في اعتراض موجه. المذكور رسوم، المذكور من تعريف الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة وخلاف الأولى، هذه المذكورات من قبيل الإيه؟ من قبيل الرسوم. طب لماذا هي من قبيل الرسوم؟ قال لك لأنها تميزت عن غيرها بأمور خارجة عن الماهية، بأمور خارجة عن الإيه؟ عن الماهية. أنا عندما أعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، الحيوانية من يعني وصف ذاتي للإنسان، وصف ذاتي لإيه؟ للإنسان. فالحيوانية وصف ذاتي للإنسان، يبقى أنا ميزت الإنسان بالحيوانية التي هي وصف ذاتي للإيه؟ للإنسان. مفهوم هذا؟ يبقى الحيوانية وصف ذاتي للإنسان. لكن ما ذكر في تعريف الإيجاب والندب والخطاب وتعلق واقتضاء جازم واقتضاء غير جازم، كل هذه تمييز للشيء بأمور خارجة عن ماهيته. طيب التمييز، قال لك الحد أو المعرف يميز الشيء عن غيره. إذا كان هذا التمييز بأشياء خارجة عن الماهية كويس، يقال له لهذا المعرف يقال له إيه؟ رسمي. طب إذا كان هذا المعرف بالذاتيات الأوصاف الذاتية للشيء يبقى هذا إيه؟ حد. فلو طبقنا هذه القاعدة على ما ذكره الشيخ يبقى كان الأنسب بها أن يقول وقد عرفت رسومها، لأن المذكور رسوم وليس بحدود. قال لي طيب يبقى هذا هو الاعتراض الموجه على الشيخ، طب كيف نجيب عنه؟ نقول أن الحد في اصطلاح الأصوليين يطلق على المعرف سواء كان بالذاتيات أو بغيره. يبقى احنا كأصوليين لا نلتزم ما التزمه المناطقة، هم يميزون ويفرقون بين الحد والايه والرسم، يقولون هذا بالذاتيات وهذا بالعرضيات. ماشي، قال لك اذا ميز الشيء بالذاتيات فهو حد، واذا ميز الشيء بالعرضيات فهو رسم. انا كأصولي لا التزم التزمه المناطقة، الحد عندي يطلق على المعرف سواء حصل التعريف بالذاتيات او بالعرضيات اللي هي الامور الخارجه عن الايه عن الماهيه. ماشي، يبقى في كده اعتراض وفي ايه وفي جواب. وكذلك حد الحد بالجامع المانع. الشيخ لما يجي يعرف الحد هيقول الحد هو الجامع المانع، قال لي هذا تعريف بالعرضيات. إذا أراد أن يعرف الحد بالذاتيات يقول الحد هو المميز للشيء، الحد هو المميز للشيء. يبقى هذا تعريف للحد بوصفه الإيه؟ الذاتي. يبقى حد الحد عندما تريد أن تحد الحد تقول هو المميز للشيء، هذا تعريف بالذاتيات. لكن الشيخ ما عرف بالذاتيات، عرف بالعرضيات، أن الحد هو ما يميز للشيء، وإذا كان مميزا للشيء فلا بد وأن يكون جامعا ولا بد أن يكون مانعا. فالجامعية والمانعية تابعة لتمييز الإيه؟ تمييز الشيء. فقال لك يبقى الشيخ ابن السكري رحمه الله عرف الحد بأنه الجامع المانع، وهذا تعريف بالعرضيات. يبقى المفروض يسمى إيه؟ يسمى رسما. لكن هو قال حد الحد الجامع المانع، يبقى هو أطلق الحد على ما يسمى عند المناطقة بالإيه؟ بالرسم. وقال لك هنا قد عرفت حدودها والمذكور رسوم وليست بحدود. فهمت وجه الاعتراض؟ يقول إيه؟ وسيأتي حدود السبب وغيره من أقسام متعلقة خطاب الوضع. وكذلك حد الحد بالجامع المانع. ماشي؟ كل هذا سيأتي. الدافع للاعتراض بأن ما عرف رسوم لا حدود لأن المميز فيها خارج عن الماهية. قلت لك هذا الكلام يفيد اعتراضا، ما هو حاصل هذا الاعتراض؟ أن الشيخ رحمه الله أطلق الحد على ما يسمى عند المناطق بالإيه؟ بالرسم. وكان الأول بالشيخ أن يقول وقد عرفت رسومها، فكيف أطلق الحدود على الرسوم؟ نقول له الحد في اصطلاح الأصوليين يختلف عن الحد في اصطلاح المناطقة. الحد في اصطلاح الأصوليين هو المميز سواء كان بالعرضيات أو بالذاتيات. نعم، يختصر، ممكن اختصار التعريف. احنا قلنا الإيجاب هو ايه؟ الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما، فيقال الإيجاب اقتضاء الفعل الجازم. بدل ما تقول ايه الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما، المقتضي للفعل اقتضاء جازما. قال لي ممكن المقتضي للفعل اقتضاء، يبقى الإيجاب اقتضاء الفعل الجازم. طب نشوف كم كلمة وكم كلمة. يعني الإيجاب هو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء إيه؟ جازما. استعملت كم كلمة؟ خمس كلمات، اعتبر على أن اللام ليست كلمة مستقلة يعني. ط- طيب هل ممكن يختصر فنقول الإيجاب هو الخطاب، الإيجاب هو اقتضاء الفعل الجازم، اقتضاء الفعل الجازم. يبقى اختصرت الخمسة إلى إيه؟ إلى ثلاثة، اقتضاء الفعل الجازم. وعلى هذا القياس، طب قيسوا أنتم بقى، يبقى التحريم هو إيه؟ اقتضاء الترك الإيه؟ الجازم. ويبقى الندب هو اقتضاء الفعل غير الجازم، والكراهة غير الجازم إيه؟ بنهي مخصوص، لابد أن تضيف بنهي مخصوص. وخلاف الأولى اقتضاء الفعل اقتضاء الترك غير الجازم بإيه؟ بنهي غير مخصوص. وسيأتي حد الأمر باقتضاء الفعل والنهي باقتضاء الكف، كما يحدان بالقول المقتضي للفعل والكف. احنا دلوقتي لو انا هتكلم على الامر النفسي، هقول الامر النفسي هو الاقتضاء، اقتضاء الفعل. لو انا اتكلم على الامر النفسي اقول القول المقتضي للفعل اقتضاء جازما، مفهوم هذا؟ يبقى لو انا هتكلم على الامر النفسي هقول الامر النفسي هو الاقتضاء، نفسه الاقتضاء، اقتضاء الفعل اقتضاء جازما، هذا في الامر النفسي. طب الامر اللفظي ماذا تعبر عنه؟ تقول القول المقتضي للفعل اقتضاء جازما. يبقى الاقتضاء هو النفسي، القول المقتضي هو اللفظي. طيب بالنسبة للنهي تقول ايه؟ النهي اللفظي النفسي هو الكف، كما قلت هنا الاقتضاء تقول هنا ايه؟ الكف. طيب لو هتعبر عن عن عن النهي اللفظي تقول القول المقتضي للكف، مفهوم هذا؟ او وسيأتي حد الأمر باقتضاء الفعل والنهي باقتضاء الكف. أنا أعرف النهي النفسي أقول النهي النفسي هو اقتضاء الكف. طب أنا أعبر، أنا أريد الآن أن أعرف النهي اللفظي أقول القول المقتضي للكف، ماشي؟ وسيأتي حد الأمر باقتضاء الفعل والنهي باقتضاء الكف. قال لي هذا إذا كنا نعبر عن الإيه؟ عن النفسي، كما يحدان بالقول المقتضي للفعل والإيه؟ والكف. فالمعبر عنه هنا بما عدا الإباحة هو المعبر عنه فيما سيأتي بالأمر والنهي، نظرا هنا إلى أنه حكم وهناك إلى أنه كلام. إيه، انت عرفت الحكم بايه؟ تعريف الحكم الشرعي هو ايه؟ خطاب الله. يبقى الحكم هو ايه؟ خطاب الله. قال لي خطاب الله هذا اذا نظرت اليه من جهه من جهه كونه حكما يبقى اتكلم على الايجاب والندب والتحريم والكراهه. خطاب الله هو هو اذا نظرت اليه من جهه كونه كلاما يبقى أعبر عنه بالأمر والإيه؟ والنهي. يبقى هو هو خطاب الله هو هو، أنظر إليه من جهة كونه حكما فأقول خطاب الله يقتضي الفعل اقتضاء جازما. يبقى من جهة الحكم أتكلم على الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. طب ها هو الخطاب هو هو، أنظر إليه من جهة أخرى، من جهة أنه كلام، قال آه الكلام هذا الكلام إذا اقتضى يعني طلب فعلا يكون أمرا، وإذا طلب تركا أو كفا يكون إيه؟ يكون نهيا. يبقى ما يقال الأمر والنهي في أمر جازم وأمر غير جازم، والنهي نهي جازم ونهي غير جازم. يبقى في باب أعبر عنه بالأمر والنهي، وفي باب أعبر عنه بالإيجاب والندب والتحريم والكراهة. قال لي عندما قلنا الإيجاب والندب والتحريم والكراهة نحن نتكلم عن خطاب الله من جهة كونه حكما، من جهة كونه طلب شيئا. طيب وعندما أتكلم عن الأمر والنهي أنا أتكلم أيضا عن خطاب الله من جهة كونه كلاما. هذا الكلام طارة يقتضي الفعل وطارة يقتضي الكفة. إذا اقتضى الفعل فطارة يقتضيه جازما وطارة يقتضيه غيره جازم. وإذا اقتضى وهذا الكلام إذا اقتضى الترك الكفة قد يقتضيه جازما وقد يقتضيه غير إيه جازم. يبقى هناك أقول هناك نهي جازم ونهي غير جازم، أمر جازم وأمر غير إيه جازم. هنا أعبر بالأمر والنهي عندما أتكلم عن خطاب الله من جهة كونه كلاما، وعندما أتكلم عن كلام الله أو خطاب الله من جهة كونه حكما يعني تتعلق بفعل العبد أتكلم عن الإجاب والندب والتحريم والكره. ماشي؟ يبقى الأمر والنهي والإجاب والندب والتحريم والكراهة هم شيء واحد في الحقيقة، وإنما يتنوعان بالاعتبار، يتنوعان بالإيه؟ يعني كلاهما هو خطاب الله. ماشي؟ بس خطاب الله من جهة كونه حكما يبقى إجاب وندب وتحريم وكراهة، من جهة كونه كلاما أمر وإيه ونهي. الشيخ قال لي إيه فالمعبر عنه هنا بما عدا الإباحة، لأن طبعا الإباحة مش دخلة في الأمر ولا في الإيه في النهي، هو المعبر عنه فيما سيأتي بالأمر والنهي نظرا هنا إلى أنه حكم وهناك إلى أنه كلام. تعرفت تشرح العبارة دي يا شباب؟ فالمعبر عنه هنا بما عدا الإباحة لو خطاب الله المقتضي للفعل المقتضي للترك. ماشي؟ هو المعبر عنه فيما سيأتي بالأمر وإيه والنهي نظرا هنا إلى أنه حكم وهناك إلى أنه إيه كلام. كيف تشرح لنا هذه العبارة؟ تقول لنا هكذا: خطاب الله إن نظرنا إليه من جهة كونه حكما انقسم إلى إيجاب وندب وتحريم وكراهة، وخطاب الله هو إذا نظرنا إليه من جهة كونه كلاما ينقسم إلى إيه أمر ونهي. بس هذه إيه خلاصة العبارة. ماشي؟ أسأل بقى سؤال بقى. هنا في سؤال يعني إيه هو تقريبا إعادة لنفس الكلام، بس ما هو الفرق بين الإيجاب والأمر؟ الأمر هو كلام الله، الإيجاب هو متعلق. الاثنين حكم، الاثنين خطاب الله، الاثنين إيه خطاب الله. تقول هكذا: الفرق بين الأمر والإيجاب، تقول ليس الخلاف بينهما خلاف بالذات، هما بالذات شيء واحد، كلاهما خطاب الله. يبقى ليس الخلاف بينهما خلاف بالذات، وإنما الخلاف بينهما خلاف بالإيه بالاعتبار. خطاب الله إن نظرنا إليه باعتبار كونه حكما فهو إيجاب، وإن نظرنا إليه باعتبار كونه كلاما فهو إيه فهو أمر. يبقى المخالفة بينهم ليست بالذات وإنما هي بالاعتبار. لو سألت السؤال بقى بطريقة تانية وقلت لك ما الفرق بين التحريم والنهي، تعرف تجاوب؟ المخالفة بينهم إيه؟ بالذات وليست بالإيه؟ بالاعتبار. أنا أحياناً أستعمل هذه الطريقة يعني، في المحاضرة أسأل السؤال وأجيبه، وبعد ذلك أسأله سؤال أسأله مرة ثانية كأني لم أسأله من قبل، فإيه فالطالب إيه ربما لا يجيب. والفرض والواجب ايه؟ مترادفان أي اسمان لمعنى واحد، وهو كما علم من حد الإيجاب الفعل المطلوب طلبا جازما. طب يا شباب احنا كنا عرفنا الحكم الشرعي الإيجاب والندب وكده، والشيخ قال لي وعلى هذا القياس واحنا قسنا وسرنا على النموذج الذي ايه وضعه الشارح. طيب نحن نريد الآن برضك أن نضع حدودا لمتعلقات الحكم الشرعي. فهو أعطانا نموذج ماشي، ما هو الواجب؟ قال الفعل المطلوب طلبا جازما ماشي، يعني ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، يبقى المندوب هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ويبقى المكروه أو المحرم ما طلب الشارع تركه طلبا إيه جازما، ويبقى المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم إيه بنهي مخصوص، ويبقى خلاف الأولى ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم بنهي غير مخصوص. طيب قال لي والفرض والواجب اللي هو كما علم من حد الإجاب هو الفعل المطلوب طلبا جازما، يبقى الفرض هو الفعل المطلوب طلبا جازما والواجب هو الفعل المطلوب طلبا جازما. خلافا لأبي حنيفة في نفيه ترادفهما حيث قال هذا الفعل، هذا الفعل إشارة إلى ماذا؟ هذا هذا إشارة إلى الفعل المطلوب طلبا جازما. هذا هذا الفعل أي هذا الفعل المطلوب طلبا جازما، هذا الفعل المطلوب طلبا جازما إن ثبت أي طلبه بدليل قطعي كالقرآن فهو الإيه الفرض، كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة، هذه القراءة الثابتة بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ويبقى الثابتة صفة للقراءة، هذه القراءة الثابتة بقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أو بدليل ظني كخبر الواحد فهو الواجب، كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة، قراءة الفاتحة الثابتة بحديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة بخلاف ترك القراءة ماشي. وهذا مفهوم الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، يقولون ما طلب الشارع الفعل المطلوب فعله المطلوب فعله أو الفعل المطلوب طلبا جازما إن ثبت بدليل قطعي فهو الفرض، إن ثبت بدليل ظني فهو الإيه الواجب. وقالوا في قوله في قالوا من ترك مطلق القراءة بطلت صلاته، ومن ترك خصوص الفاتحة وقرأ غيرها من القرآن صحت صلاته مع إيه مع الإثم، صحت صلاته مع الإيه مع الإثم. فقلنا لهم على أي أساس كانت التفرقة؟ قالوا مطلق القراءة ثبتت بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن فهي فرض، ومن ترك الفرض بطلت إيه صلاته. أما قراءة الفاتحة فهي ثابتة بقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الإيه الكتاب، وهذا خبر واحد، وبالتالي يبقى خصوص الفاتحة واجب، ومن ترك الواجب يأسم لكن لا تبطل إيه لا تبطل صلاته. وهو أي الخلاف لفظي عائد إلى اللفظ والتسمية، يعني الخلاف بيننا وبين الحنفية ليس خلاف حقيقي مجرد خلاف لفظي، خلاف في التسمية والاصطلاح، نحن أردنا أن نصطلح وهم أرادوا أن يصطلحوا، فاصطلحنا نحن على أن ما ثبت طلبه بدليل سواء كان قطعي أو ظني، ما ثبت طلبه طلبا جازما بدليل من كتاب أو من سنة بدليل قطعي أو بدليل ظني يسمى فرضا ويسمى واجبا، هذا نحن اصطلحنا على ذلك. هم اصطلحوا اصطلاح آخر فقالوا ما ثبت بدليل قطعي نخصه باسم الفرض، وما ثبت بدليل ظني نخصه إيه باسم الإيه الواجب. الشيخ بيقول لي إيه خلاف لفظي أي عائد اللفظ والتسمية مجرد اصطلاح فقط. وأنتم تقولون إيه؟ لا مشاحة في الاصطلاح. إذ حاصله أن ما ثبت بقطعي كفقرأوا ما تيسر من القرآن كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا؟ عندنا نعم وعندهم لا. وما ثبت بظني كقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب وما ثبت بظني كما يسمى واجبا هل يسمى فرضا؟ فعندنا نعم وعندهم لا. فعنده لا أخذا للفرض من فرض الشيء بمعنى حزه أي قطع بعضه وللواجب من وجب الشيء وجبة سقط. وما ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم. كأن الشيخ المحلي رحمه الله بيقول إن الحنفية فرقوا بين الفرض والواجب مراعاة للغة. قالوا الفرض في اللغة مأخوذ من فرض الشيء بمعنى حزه أي قطعه. فرض الشيء يعني إيه؟ يعني حزه يعني قطعه. قال طيب إذن ما ثبت بدليل قطعي نخصه بلفظ الفرض لأن الفرض بمعنى الحز والإيه؟ والقطع. يبقى ما ثبت بقطعي ما ثبت بدليل قطعي الأليق أن نسميه فرضا لأن الفرض بمعنى الحز والإيه؟ والخطا. قال لي طيب والواجب قال لي لفظ الواجب في اللغه بمعنى الساقط وجب وجبه يعني سقط ايه سقطه. وربنا عز وجل يقول فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها الجمل واقف اذا نحر ماذا يصنع هو يذبح ينحر من القيام فاذا نحر من القيام ماذا يصنع تسقط جوانبه على الأرض. فربنا يقول فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت يبقى وجب وجبة يعني سقط. فقالوا الواجب ساقط عن رتبة المعلوم يعني هو في دائرة المظنون ليس في دائرة الإيه؟ المقطوع المعلوم إيه؟ معلوم يعني مقطوع به فهو ليس مقطوعا به هو مظنون. يبقى قال لك المظنون ساقط يعني نزلت رتبته عن رتبة المعلوم المقطوع به المعلوم الذي ثبت قطعا هو ثبت ظنا هذا الواجب ثبت ظنا فهو ساقط عن رتبة المعلوم الذي ثبت قطعا. فاهمينها كده؟ وما ثبت بالظن كنت ساقطا ايه وما ثبت بظن ساقطا ما ثبت بظن ما ثبت بظن ساقط ما ساقط عن رتبة المعلوم يبقى ما ثبت بظن المظنون ماشي وهو ساقط يعني أنزل درجة وهو ساقط عن رتبة المعلوم الذي علم إيه قطعا الذي علم قطعا. طيب يبقى للحنفي أن يقول اصطلاحي أحسن من اصطلاحك. لماذا؟ لأنني حافظت على الوضع اللغوي. لا شك أن المحافظة على الوضع اللغوي من محاسن الإيه؟ من محاسن الاصطلاح أن يبقى فيه تعلق وارتباط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى الإيه؟ اللغوي. فنحن نستطيع أن نقول هكذا أن المحافظة على الوضع اللغوي دي من محاسن إيه؟ من محاسن الاصطلاح. فللحنفية أن يقول هكذا اصطلاحي أنا أفضل من اصطلاحك أيها الشافعي لأنني حافظت على الوضع اللغوي والمحافظة على الوضع اللغوي من محاسن الايه من محاسن الاصطلاح. مفهوم كده؟ طيب الشيخ المحلي مش هيسيبهم يعني لن يتركهم. فقال ايه وعندنا نعم ما يسمى فرضا يسمى واجبا وما يسمى واجبا يسمى فرضا اخذا من فرض الشيء قدره. اللغة برضك تساعدني على هذا الاصطلاح. فرض بمعنى ايه قدره. قال الله عز وجل فنصف ما فرضتم يعني فنصف ايه ما قدرتم. يبقى عندي الفرض بمعنى ايه بمعنى التقدير. فنصف ما فرضتم يعني فنصف ايه ما قدرتم. والمقدر قد يكون ثابتا بقطع وقد يكون ثابتا بظن. أي المقدر قد يقدر بقطع، يعني الصلوات، صلاة الظهر مقدرة بأربع ركعات على سبيل الإيه؟ على سبيل القطع، يبقى هي مقدرة بأربع ركعات على سبيل الإيه؟ على سبيل القطع. طب نفقة الزوجة إذا قدرها القاضي يقدرها على سبيل القطع ولا على سبيل الظن؟ على سبيل الظن، قد يخطئ القاضي في تقديرها، ماشي، يعطيها 1000 وهي تستحق 2000، فهم؟ يبقى هذه النفقة قدرها القاضي، فرض لها كذا، قد يخطئ؟ نعم قد يخطئ. يبقى المقدر قد يكون مقدرا بقطع كما في تقدير الظهر بأربع ركعات، وقد يكون مقدر بظن كما في تقدير نفقة الزوجة، تقدير القاضي نفقة الايه؟ الزوجة. نعم، وعندنا نعم أخذا من فرض الشيء قدره، وإحنا جبنا عليها شاهد في نصف إيه ما فرضتم، ووجب الشيء وجوبا، هو اللي وجب الشيء وجبة يعني سقط، أقول أنا له وجب الشيء وجوبا يعني إيه ثابت، وجب الشيء وجوبا يعني ثبت ولزم، ثبت وإيه ولزم. وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي، أو إيه أو ظني، ومأخذنا أكثر استعمالا. يعني كان الشيخ محل يقول لهم إذا كان تفريقكم بين الفرض والواجب للمناسبة اللغوية من أن فرض بمعنى قطع ووجب وجبة بمعنى سقط، فأنا أيضا اللغة تساعدني على عدم التفريق، لأن الفرض بمعنى إيه؟ بمعنى فرض فرضا يعني قدر تقديرا، فالفرض بمعنى التقدير، والمقدر قد يكون مقدرا بقطع وقد يكون مقدرا بإيه؟ بظن. وأيضا وجب وجوبا يعني لازم لزوما، ثبت ثبوتا، يبقى وجب بمعنى إيه؟ ثبت. والثابت قد يكون ثابت بقطع وقد يكون ثابتا بإيه؟ بظن. طيب إذا كانت اللغة تساعدهم واللغة تساعدكم، يبقى كلا الأمرين متعادلين، فالشيخ قال لا، نحن أفضل أيضا، لأن ما أخذنا أكثر استعمالا، الوجوب يستعمل بمعنى الثبوت واللزوم أكثر من استعماله بمعنى الساقط أو السقوط، يبقى الوجوب بمعنى الثبوت أكثر استعمالا من الوجوب بمعنى السقوط، مفهوم هذا؟ طيب، واستعمال الفرض بمعنى التقدير أكثر استعمالا، أكثر استعمالا من استعمال الفرض بمعنى الإيه؟ القطع، بدليل فرصه ما فرضتم كل الفرض في القرآن، كثير من الفرض اللي مذكورة في القرآن بمعنى الإيه؟ بمعنى التقدير، بمعنى الإيه؟ التقدير. وقد فرضتم لهن فريضة، يعني قدرتم لهن إيه؟ فريضة. يبقى قال لك يبقى احنا كمان اللغة تساعدنا على عدم التفريق، ومأخذنا في الاشتقاق أكثر استعمالا من مأخذكم في الاشتقاق، ماشي؟ فهمتم كده كلام؟ طيب، هنا سؤال أنت يتبادر إلى ذهنك، الشيخ قال لي الخلاف لفظي، يعني راجع إلى التسمية والاصطلاح، ولا يترتب علي أي خلاف فقهي، لا يترتب علي أي ثمر فقهي، فتقول كيف ذلك؟ ألم يفرقهم بين من ترك مطلق القراءة فقالوا تبطل صلاته، وبين من ترك خصوص الفاتحة وقرأ غيرها من القرآن أن صلاته صحيحة ولا تبطل؟ يبقى التسمية لها أثر في اختلاف الإيه؟ من ترك الفرض بطل بطلت صلاته، ومن ترك الواجب يأثم ولا تبطل صلاته. فالشيخ أجاب عن هذا السؤال فقال وما تقدم من أن ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عنده، أي دوننا، طبعا نحن عندنا من ترك الفاتحة تبطل ركعته ماشي. لا يضر في أن الخلاف لفظي لأنه أمر فقهي لا مدخل له في التسمية التي الكلام فيه. أي دوننا؟ أيوة أي دوننا؟ لا يصدها أنه أي كوننا. قلت يعني كده؟ لا يصدها أنه أي كوننا لا يدونه. لا دوننا أي دوننا أي دوننا إيه؟ هي دوننا صح. كيف نقول هذا الكلام؟ مذهب الشافعية أن من ترك الفاتحة كمن ترك القراءة تبطل الركعة بإيه؟ بترك الفاتحة كما تبطل الركعة بإيه؟ بترك القراءة. الحنفية عندهم الأمر إيه؟ مختلف. يقولون من ترك الفاتحة لم تبطل ركعته، أما من ترك مطلق القراءة تبطل إيه؟ ركعته. فالشيخ يقول هذا ليس راجعا للخلاف في التسمية، إنما هو أمر فقهي. يعني أمر فقهي، يعني الحنفي ما قال من ترك الفاتحة يأسب وتصح صلاته لأن قراءة الفاتحة تسمى واجبا، هو ما قال هذا لهذا، وإنما قال لا تبطل ركعته إذا ترك الفاتحة لدليل شرعي ثبت عنده ماشي. وقال في من ترك القراءة مطلق القراءة تبطل صلاته لا لأنه القراءة تسمى فرضا بل لدليل شرعي ثبت عنده. يبقى الخلاف رجع، ونحن قلنا أنه تبطل الركعة في الحالتين لدليل شرعي ثبت عندنا. يبقى هذا أمر فقهي لا مدخل له في التسمية، لا مدخل له إيه في التسمية. فهمتم هذا؟ يبقى لماذا بطلت، نقول للحنفي هل بطلت صلاته أو ركعته من لم يقرأ القرآن في قيامه لأن القراءة فرض؟ يقول لا لأنه يسمى فرضا بل لدليل شرعي دل على ذلك. طيب من ترك الفاتحة وقرأ غيرها من القرآن لماذا لم تبطل صلاته؟ هل لأن قراءة الفاتحة تسمى واجبا؟ فيقول لا بل لدليل شرعي دل على ذلك. ممكن نقول أقوى من ثاني دليل شرعي، يعني أقوى هو استدل بالقرآن أليس كذلك؟ نعم. ممكن نقول يعني بدليل أقوى مما استدلتم على وجوده مثلا القراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة مش دليل أقوى. هو يعني هو لو الحنفي يستدل بقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن، مش عشان القراءة تسمى فرضا، لفظ الفرض هذا ثبت بوضع الحنفي فهمني، لكن نحن نتكلم في الدليل إيه؟ الشرعي اصطلح أن يسمي هذا الشيء فرضا، هذه التسمية ثابتة بوضع الحنفي لا أثر لها في الحكم الإيه؟ الشرعي. فاهم هذا؟ يعني مثلا أقول أمثل لك بمثال، لما تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم فأنت تسمي هذه الباء حرف جر وأنا أسميها حرف إيه؟ خفض. هذا اصطلاح إيه؟ اصطلاح حادث بعد وضع العربية. يعني العربية جاءت أن حرف الجر الباء هذه إذا دخلت على اسم أحدثت فيه الكسرة، هذا أمر ثابت. جئنا نحن وبعد ذلك أردنا أن نصطلح على هذا الشيء الثابت، فقلت أنا أسمي هذا حرف خفض وأنت تسميه إيه؟ حرف جر. كذلك أن نحن والحنفية في أدلة شرعية ثبتت وأحكام قررت، فأنا أصطلحت على تسمية هذا بالفرض وهذا بالواجب وفرقت بين الفرض والواجب، وأنت قلت أصطلح على كلا الأمرين بالفرض وعلى كلا الأمرين بالإيه؟ بالواجب. يبقى ده اصطلاح حادث بعد تقرر الأحكام، يبقى لا يؤثر في الأحكام المقررة ماشي. والمندوب والمستحب نقف هنا إن شاء الله.